أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. معنى اليوم إن شاء الله ربع من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. طبعا بقنطار أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه بالإمالة بقنطير، والأزرق قلل بقنطير، ويقف السوسي بالفتح والإمالة والتقليل مع الرو، وطبعا الإمالة معها ترقيق الراء، ورقق الراء إن تمل أو تكسر. أريد أن أوضح هذه المسألة أن كثير يقع فيها، يعني مثلا بصيرا ورش يرققها فقط بصيرا، هنفتح الفم مع الفتح بصيرا، ونفتح الفم أيضا مع ترقيق الراء بصيرا، هذا اسمه ترقيق الراء فقط. لا أسمع أحد يقول بصيرا، ري دي بقت إمالة، والإمالة معها ترقيق، ورقق الراء إن تمل أو تكسري. اكتب هذا البيت من ايه؟ من الطيب من الجزري. يعني المحراب، ما الفرق بين قراءة ورش وقراءة الزكوان؟ قراءة ورش يرقق الراء فقط فيفتح الفم، يعني نحن نقرأ المحراب بفتح الفم مع التفخيم الراء بالتكرير الذي فيها. ورش يرقق الراء مع فتح الفم المحراب راب. أما ابن ذكوان فله إمالة، وعلى الإمالة ترقيق الراء المحراب. هناك فرق لابد أن نقف عليه. فكثير من الناس يعني إيه لا يفرق بين إيه هذه المسائل. فإذا بقنطير أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه لهم الإمالة الكاملة، إمالة محضة، إمالة بمعنى الإرجاع، وعلى الإمالة ترقيق، والأزرق قلل، والتقليل إمالة صغرى وعليها أيضا ترقيق الراء، وإذا وقف السوسي لو فاته إمالة وتقليل مع الراء. طبعا بالمثل أنها وبدينار عشان نخلص من الإيه. ومن أهل الكتاب، من أهل طبعا فيها نقل وسكت، سكت الأصحابي والنقل لورش وحمزة وقفا لو نقل وسكت، وسكت الأصحابي حمزة وحفص وابن ذكوان وإدريس. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، من إن نقل لورش ونقل وسكت من حمزة وقفا، وطبعا السكت لأصحابه حفص وابن ذكوان وإدريس وحمزة بن خلف. من إن تأمنه بقنطار، تأمنه الإبدال، الإبدال لمين؟ لأصحاب أيضا تأمنه بقنطار. طبعا ورش وأبو جعفر وسوسي أو عمرو بن خلف من الطيبة وحمزة وقف. يؤديه إليك، طبعا الإبدال واو لورش وأبو جعفر والسوسي، لا يؤدي، يؤا دي مفتوحة، همزة مفتوحة بعد ضم إسر الضم، فيبدل الهمزة هنا يؤدي ورش وأبو جعفر وحمزة إذا وقف عليه. طبعا الهاء بقى فيها إسكان وفيها صلة وفيها وفيها قصر. فأسكن الهاء وصلا أبو عمرو وشعبة وحمزة بلا خلاف، وأبو جعفر بخلفه، وقالون يعقوب وأبو جعفر بوجه آخر له الكسر بلا صلة، والقصر له اسم ثاني اسمه الاختلاس، والحلوان عن هشام بصلة وقصر، والداجوني عن هشام سكون وصلة واختلاس، والسرعة بن زكوان اختلاس وصلة، والأخفش وباقي الرواة بالصلة. فالذي يقرأ بالصلة يا طبعا يعتبر صلة كبرى من قبل المفصل، فمثلا يؤديه إليك، وكل على الأصل بقى، يعني الأزرق مثلا بمد طويل، الأصبهاني له، يعني كل واحد إيه تعتبر ده من قبل المنفصل. أما اللي بيقصر زي مثلا زي قانون هيقرأ يؤديه إليك، واللي بيسكن يؤديه إليك مثلا أصحاب الإيه القصر. طيب الإسكان ليه تخفيفا أو أجرى الوصل مجرى الوقف، والكسرة كسرة ليه؟ أصلها يؤديه، وحذفت الياء للجزم، فلما حذفت الياء الكسرة في الهاء دلت على الياء المحذوفة. طب والإشباع؟ إشباع دل على الياء المحذوفة برضه، أصلها يؤديه، ودي اسمها الكناية، ولها أربع حالات ولها ثلاثة أحكام، والأربع حالات بين ساكنين بين متحركين، متحرك فساكن، ساكن فمتحرك. ومثال مثلا لبين ساكنين فيه القرآن، مثال ساكن فمتحرك فيه هدى، مثال للمتحرك فساكن له الملك، مثال للمتحركين بين المتحركين يهدي به كثيرا، ومنها اللي معانا يؤديه إليك. فطبعا قلنا أصلها يؤديه، مش معنى الكلمات دي بالذات اللي فيها الكناية علشان فيها ياء محذوفة، يعني نوليه ما تولى ونصلي جهنم أيضا، ويؤديه أصلها إيه نوليه نصليه يؤديه، ففي ياء محذوفة، فالكسرة دلت على الياء المحذوفة، والياء دلت على الياء المحذوفة أيضا، والإسكان تخفيفا أو أجرى الوصل مجرى الإيه مجرى الوقف. اكتبوا هذا الكلام، إنه كلام مفيد في فهم الإيه المسألة. يبقى فيها ثلاث أحكام، إسكان وقصر وصلة، لكن في الحقيقة هي بين متحركين فليس له إلا الصلة، لكن شذت القاعدة، ففي ناس سكنت سكن وأده سكني ثنا خلقوما في ناو حل، وهم في حفص وهم حفص ألقي اقترونا كم خلف ضبا بن ثق، يعني إيه المسألة شرحت في باب هاء الكناية، فيرجع إليها في منتدى القرآن حياتنا. يؤدي إليك حمزة له سكت وعدمه وصلا وقفا، وله النقل أيضا. لأنه ساكن ودخل على همزة، يؤدي إليك، يؤديه إليك قائمة. الحمزة له التسهيل مع المد والقصر، قائمة قائمة. يبقى وبينهم من تمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، عليه قائمة الصلاة لابن كثير. ذلك بأنهم قالوا، طبعا من الجمع، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. في الأميين النقص والسكت في الأصحاب، وحمزة نقل وسكت وقف، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من الجمع أبو جعفر وابن كثير وقلوب الخلاف، بلى حمزة كساء وخلف، ويحيى بخلف عن شعبة بالإمالة بالطيبة بلى، والأزرق أبو عمرو فتح تقليد تقليد الخلاف بلى وبلى، والباقي بالفتح بلى من أوفى أوفى وقفا طبعا حمزة والكسائي وخلف في العاشر بالإمالة الكبرى، والأزرق قلل بخلفه. بل من أوفى بعهده واتقى، واتقى أيضا حمزة والكسائي وخلف بالإمالة والأزرق بالخلاف فتح التقليد. فإن الله يحب المتقين، المتقين هاستقتل يعقوب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، من الجمع أولئك مد المتصل، أولئك لا خلاق لهم، لا خلاق توسط مد التجراء الحمزة بالخلاف، له لا خلاق وله لا خلاق. والآخرة طبعا النقل الورش وترقيق الراء للأزرق، وطبعا نقل سكت الايه لحمزه، والإمالة الكسائي وحمزه بكل شيء من الطيب. لا خلق لهم في الآخرة، طبعا من الجمع معروفة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، إليهم ومعاه ولا يزكيهم. بس ضمن يعقوب في إليهم ويزكيهم، ولكن راح حمزة في ضمن الهاء إليهم مع يعقوب، والضم على الأصل ألا ترى هو وهم، والباقي إليهم لا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الجمع ونقل سكت في عذاب أليم، نقل أصحابه ورش وحمزة وقفا، وسكت أصحابه حفص وحمزة وكسائي، حفص وحمزة وإدريس وزكوان. وإن منهم لفريقا، من الجمع لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، من الجمع لتحسبوه من الكتاب، ابن عامر وعاصم وحمزة وابو جعفر يفتح السين لتحسبوه، والباقي لتحسبوه، ثمر ضاف شرطبية وفطيبة كتبوا في نص سكت. وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من الجمع ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، النقل لورش ونقل السكت لأصحابه، يؤتيه طبعا الإبدال لأصحابه، وطبعا ترك الغنى لخلف والضرير، يتلى الكتاب والحكمة والنبوة، النبوة نافع بالهمز مع مد الواو على المتصل، والباقي بواو مشددة. ثم يقول الناس، الناس طبعا دور أبو عمرو بالخلاف، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، طبعا من الجمع وتعلمون الكتاب، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم التاء وفتح العين وكسر وتجديد اللام، تعلمون والباقي تعلمون بفتح التاء وسكون العين وفتح تخفيف اللام، وتعلمون أولا ثم تعلمون غيركم بعد ذلك. كوفيون وابن عامر وتعلمون ضم حرك وكسرة شدة كنزا. نعم. بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، من الجمع ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة. ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف يفتح الراء ولا أمركم، وطبعا أسكنها واختلس ضمتها أبو عمرو وبضمها كاملا الباقي، وكذا الدوري، وابدا الهمزه والصله، طبعا ايه ابدا الهمزه والصله طبعا لاصحابه. يا مراكم يبقى فيها أمركم يأمركم اللي هيرفع بقى حرم حلا رحبا. وبعدين أيأمركم السوس يسكن والثلث والدور يسكن والثلث وتم حركة الراء والباء بضمة خالصة أيأمركم. وزي أيأمركم أيضا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون من الجمع ومسلمون هاستكت يعقوب. وإذ أخذ النقل الورش والنقل والسكت الحمزة وقفا والسكت لأصحابه حفص وحمزة وذكوان وإدريس بالخلاف ميثاق النبيين النبيين نابع بها الهمس والباقي هي مشددة لو راعى الأزرق اللي بدل متصل والبدل لما آتيتكم لما حمزة يكسر اللام لما والباقي لما بالفتح آتيتكم نافع وبغافر بنون وألف آتيناكم والباقي آتيتكم بتاء مضمومة ويراعى أساس البدل وميم الجمع لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم حمزة وخلف ابن زكوان والدقولي بكلف عن هشام بالإمالة جاءكم وكل على أصل في المد حمزة يمد ست وميم الجام ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم الغنة في اللام لغير صحبة جودا ومعكم ميم الجام لتؤمنن به لتؤمنن الإبدال لتؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم دول همزتين من كلمة مفتوحتين ففيها التسهيل أقررتم وفي تسهيل مع الإدخال وفيها الإبدال لورش والتحقيق والتحقيق مع الإدخال لهشام وأقررتم مثل أنذرتم قال أقوهم الجمع وأخذتم وأخذتم اللي أظهر عن درع والخلف الرز ابن كثير وحفص والرويس بالخلف وأظهر على الأصل والباقي بالإدغام أخذتم والإدغام حروف قربت مخارجها فأخذتم على ذلكم إصري ميم الجامع طبعا وذلكم إصري ميم جامع وراء عمزة قطع فيدخل فيها ورش أزرق وأصبهاني وكلهم على أصل في المد وطبعا عبد الكثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف قالوا أقررنا المنفصل قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين ميم الجامع فمن تولى الإمالة حمزة كساب خلف تولى والأزرق بالخلاف بين الفتح والتقليل تولى وتولى والباق بالفتح فمن تولى بعد ذلك طبعا بعد ذلك ليس فيها إضغام لأحد إنما مفتوحة بعد ساكن بعد ذلك ماشي ولم يضغم مفتوحة بعد ساكن بغير التاء كانت تزيد بعد توكيدها بس وما ننساش طبعا الإدغام الكبير في النبوة ثم ويقول للناس وأسلم من إدغام كبير عمرو يعقوب بالخلاف وما ننساش الناس طبعا إدغام بدور عمرو بالخلاف الفاسقون هاء السكت يعقوب أفغير دين الله يبغون يبغون أبو عمرو حفص ويعقوب بالياء والباقي بالتاء تبغون عن حمى ولو أسلم السنة من قبل المنفصل كل على أصله، من في السماوات والأرض، والأرض النقل في الورش، والنقل والسكت في الحمزة، والسكت لأصحابه حفص وابن زكوان وإدريس وحمزة بالخلاف. طوعا وكرها، تكرهون الخلف طوعا وكرها، والباقي طوعا وكرها بالغن. وكذلك كرها وإليه، كرها وإليه يرجعون. حفص يعقوب بالياء والباقي بالتاء، وطبعا يعقوب على أصله. ف يقرأ حفص منفرد يرجعون، ويقرأ يعقوب يرجعون، والباقي ترجعون. وطبعا لا ننسى ابن كثير وإليه ترجعون. السلام ابن كثير. قل آمنا بالله بالنقل والسبت وسياسة البدل، وما أنزل علينا المنفصل، وما أنزل على إبراهيم، وحتى يقول وما أنزل، لكن يصل، لأن حتى تعطي معنى مخالف، وما أنزل هيبقى نفي، لكن هي والذي أنزل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. راعى الوصل والعطف والاستئناف، لا يستأنف بوما وإلا أصبحت نافية. والأسباط فيها النقل والنقل السكت، والأسباط النقل الورش ونقل السكت الحمزة وقفا، والسكت الأصحابي حفص بن زكريا وإدريس وحمزة بالخلاف. وما أوتي أيضا لا يبدأ بها، والأسباط وما أوتي، ومفصل كله على أصله. موسى وعيسى، طبعا حمزة وكساء وخلف بالإمالة، موسى عيسى، وقال الأزرق وابن عمرو بالخلاف فتح التقدير. موسى عيسى عيسى. والنبيون أيضا نافع بالهمز ومد متصل، وطبعا في بدل ساس بدل ورش، والباقي مشدد. النبيون، والأزرق بقى له ستة في المتصل وثلاثة البدل في الواو. من ربهم، من الجمع، لا نفرق بين أحد منهم، من الجمع، ونحن له مسلمون، مسلمون هاء السكت بخلاف يعقوب. ومن يبتغي غير الإسلام، ترك الغنى الخلف والضرير. ومن يبتغي غير، ومن يبتغي غير، ويبتغي غير الإدغام الكبير بالخلاف لأبو عمرو يعقوب، يعني يقرأ يبتغي غير ويقرأ يبتغي غير. غير الإسلام طبعا غير الإسلام، الترقيق الرائي الأزرق، ورش مشطيه، والإسلام في نقل الورش ونقل سكت الحمزة والسكت الأصحاب. فلن يقبل منه ترك الغنى الخلف والضرير، فلن يقبل، والباقي فلن يقبل منه. طبعا منه وهو طبعا ليه الصلة لابن كثير، وهو في الآخرة الإسكان ذو سنة بالحز، أو رابيا بريد حلا ومعاه أبو جعفر، بيبقى الكسائي وأبو جعفر وقالون وأبو عمرو إسكان الهاء. الآخرة النقل ونقل السكت، تحقيق الراء الأزرق، من الخاسرين هاء السكت يعقوب الخلف. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، طبعا من الجمع والمنفصل، وجاءهم البينات، ابن زكوان وحمزة وخلف والدجون عن هشام بخلفه، وجاءهم يكونوا على أصل في المد، وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. ها هاء السبت ليعقوب الخلف، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، طبعا ميم الجمع، ولا ننسى همزة القطع، وعليهم حمزة يعقوب على الأصل، وعليهم باء القراء وميم الجمع، وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين دول أبو عمرو الثالث خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون من الجمع إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نفس الآية في سورة النور، وإلا الذين تابوا بعد خمس مرات، البقرة آل عمران، النساء، المائدة، النور، وإلا الذين كفروا واحدة بس آية أربعة في سورة غافر، وإلا الذين صبروا عن الصلاحات واحدة في سورة هود. إن الذين كفروا بعد إيمانهم من الجمع ثم ازدادوا كفرا كفرا لن تقبل توبتهم من الجمع، والغنى ترك الغنى لغير صحبة جودا، وأولئك هم الضالون. الضالون هاء السبت بخلاف يعقوب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار من الجمع فلن يقبل من أحدهم، فلن يقبل ترك الغنى الخلف والضرير، ومن الجمع ومن أحدهم النقل، ونقل سكت الحمزة ونسكت الأصحاب، ملء الأرض فيها الأزبان وابن وردان بالنقل والتحقيق لابن زكوان وحمزة وحفص وإدريس سكت وعدمه، ويقف حمزة وهشام بخلفه بالنقل مع سكون وإشمام ورو. يبقى ابن وردان يقرأ مفرد بملء الأرض ذو نقل في ملء، الأصبهاني يروح في وجه بالنقل والنقل ملء الأرض، الأزرق ملء الأرض، باقي القراء حفص ملء الأرض. وطبعا الارض النقل والورش والنقل والسكت الايه لحمزه وقفا والسكت الاصحاب. ذهب ولو ده ترك الغنى لخلف حمزه، ولو افتدى به، افتدى حمزه كساء وخلف افتدي بالاماله، والازرق له التقليل بالخلف بين الفتح والتقليل، افتدى مفتدئ، افتدى به أولئك الصلة للكل ومقابلات حكم كل الصلة، وصلة كبرى لأن فيها همزة وكل على أصل في المد. أولئك لهم عذاب أليم، النقل عذاب أليم، ورش ونقل سكت حمزة وقفا والسكت من أصحابه، ومن الجم وما لهم من ناصرين من الجم، وهي سكت يعقوب ناصرين. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. شيء فيها طبعا 4 و 6 مد للمهموز الورش من الشطية والأزرق من الطيبة، وإذا وقف عليها حمزة فهي مغرورة، فلو النقل والإضغام على الإسكان والروم في شيء المرفوع 6 أوجه، نقل إدغام على إسكان وإشمام وراء في 3-6، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه يبقى 4 ولو كانت منصوبة شيء شيء. وطبعا يروح حمزة مع هشام في المرفوع المجرور، ولا يروح وليس له في شيء شيئا، لكن هشام أما حمزة له في الشيء المنصوبة شيء وشيء، النقل والإدغام. البلاغة في هذا الربح مع سبب النزول، سبب النزول ومن أهل الكتاب أن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك ومنهم أن تأمنوا بدينار الله يؤدي إليك الآيات حتى بعد إذ أنتم مسلمون. أولا فيها مناسبة وفيها سبب نزول وفي لغة لابد أن تفهم وفي بلاغة لابد أن نعرفها. فبعد أن حكى الله سبحانه وتعالى قباح أهل الكتاب وما عليهم من خبث وكيد ومكر في الآيات السابقة وكما سمعتم وقل أهل الكتاب تعالى ولا كلمات سواء وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني الآيات السابقة فضحت اليهود وبينت قباح أهل الكتاب خاصة اليهود. أعقب الله ذلك بعض أوصاف اليهود وعلى سبيل المثال الخيانة الخيانة المالية والخيانة الدينية. فخاب الله وخاب الناس كيف حرفوا الكلام حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى واستحلوا أكل أموال الناس بالباطل. هذا هو معنى أن أيضا هذا الكلام مفصل في أماكن أخرى ومجمل في بعض الأماكن أن كثيرا لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذه الآيات مناسبتها بعد أن بيّن قباح أهل الكتاب وضح الخيانة المالية والخيانة الدينية ومن أهل الكتاب من أنت أمنوا بالقنطار يؤدي إليك في ناس طيبة وكويس وفي ناس من أنت أمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم إلا يعني واقف على رأسه طلع روحك. وكلمة قنطار يعني مال كثير إلا ما دمت عليه قائمة أي ملازما ومداوما على مطالبته لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يقصدون بالأميين العرب والأميين أصل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب والعرب كانوا كذلك كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن أمة لا نكتب ولا نحسب أمة أمية والذي بعث في الأميين رسولا منهم النبي الأمي. لكن هذا شرف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمي ولكن تلقى هذه الحضارة العظيمة التي قضت على أقوى حضارتين في العالم في هذا الوقت حضارة فرس والروم إنها حضارة ربانية ليس فيها دخل لأحد وشرف أمة محمد أمة أمية وكانت العرب غنم أصبحوا قادة أمم بسبب هذه الحضارة العظيمة الحضارة الربانية ليست البشرية الأرضية. وطبعا هم بقى عندهم اللي يلون ألسنتهم بالكتاب واللي يعني اللف والفك لويت يده يعني اللف والفك يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحرفة فيستحق أن لا خلاق لهم ولا نصيب لهم من رحمة الله. فالله قال الناس يكونوا ربانيين وربانيين كما رباني ينسب إلى الرب كونوا حلماء حكماء علماء كما أراد الرب لكنهم لم يكونوا كذلك بل حرفوا وخانوا خيانة مالية وخيانة دينية بتحريف كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات دي لها سبب نزول الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله. راجع القرطبي الجزء الرابع صفحة 22. ذلك بأنهم قالوا هذا إشارة بالبعيد للإذان بكمال غلوهم في الشر والفساد، إشارة بالبعيد. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، إشارة بالبعيد لماذا؟ للإذان بكمال غلو اليهود، كمال غلوهم في الشر والفساد، يعني طاعنين في الشر والفساد. اكتبوا هذا الكلام. ذلك بأنهم قالوا، جاء التعبير بالبعيد إشارة بالبعيد للإذان بكمال غلو اليهود في الشر والفساد. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذا اسمه إيجاز بالحذف. اكتبوا إيجاز بالحذف. يعني إيه؟ يعني كأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا ليس علينا في أكل أموال الأميين سبيل، اسمه إيجاز بالحذف. إن الذين يشترون بعهد الله، فيها استعارة، استعارة لفظ الشراء للاستبدال، يعني ليس شراء يعني مال، ولكن هذا على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة. ولا يكلمهم الله مجاز عن شدة غضب الله سبحانه وتعالى وعن شدة سخطه عليهم على اليهود. وكذلك الآية الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا نصيب، ولا يكلمهم الله مجاز عن شدة الغضب وسخط الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا ينظر إليهم أيضا مجاز عن شدة الغضب وسخطه سبحانه وتعالى عليهم، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا أسمع واحد يعني إيه يقطعها، يعني لا، هم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا نصيب، يكفي؟ لا، ولا يكلمهم الله مكان عن شدة غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالآية كلها على بعضها إيه تقرأ، لا لا يعني إذا لم أستطع أن أقرأ الآية كاملة أعطف، لأن هذا عطف ليس استئناف، لا تستأنف، وإلا يبقى فيه ناس لا يكلمهم الله، في ناس لا ينظر إليهم، في ناس لا يزكيهم، في ناس لهم عذاب أليم، لا لهم عذاب مؤلم، ولا خلق في الآخرة لا نصيب، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم. الآية على بعضها، يعني لو نستطيع نقف نقرأ الآية كاملة أفضل أولى، خلاف الأولى إن إحنا إيه أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن الأفضل حتى يفهم المعنى تقرأ الآية كاملة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بأي قراءة يعني تقرأ غير ليس إيه في مشكلة، لابد أن تقرأ كاملة وهذا أولى، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. نعم. ولا ينظر إليهم مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم. لماذا؟ واحد اعتد بواحد يلتفت إليه، ها؟ لكن واحد لا يعتد بواحد يبقى لا يلتفت إليه، لا ينظر بعينيه إليه، فلا ينظر إليهم، هذا مجاز عن استهانة الله سبحانه وتعالى وسخطه على الإيه على اليهود. اكتبوا هذه المعاني العظيم. طبعا كلمة واتقوا، بل من أفضل هذه واتقوا، وبعدين المتقين، فيها إيه؟ بل من أفضل بعدي واتقى من الله والمتقين، اتقى والمتقين فيها جناس اشتقاق، فيها ايه جناس اشتقاق. ايضا امركم بالكفر بعد ان انتم مسلمون، الكفر ومسلمون فيها طباق، فيها ايه طباق. اكتبوا فيها ايه طباق، الكفر امركم بالكفر بعد ان انتم مسلمون تضع. ورد أن رجلا قال لابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه. قال ابن عباس: فماذا تقولون؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، إذ أنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم، لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. يبقى ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤديه إليك، من اليهود من إذا تمنته على مال كثير أداه لأمانته كعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أوضعه القرشي 1000 أقيل ذهب فأداها إليه. يبقى ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤديه إليك كعبد الله بن سلام، واحد أوضعه 1000 أقية ذهبا فأداها إليه. لكن الوجه الآخر، ومنهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني منهم من أهل الكتاب من لا يؤتمن على دينار لخيانته، مثال فنحاس بن عذراء ائتمنه قرشي على دينار فجحده. ومنهم من إن تأمنه بدينار دينار كفنحاس بن عذراء لا يؤديه إليك يجحده إلا ما دمت عليه قائما، إلا إذا كنت ملازما له ومشهدا عليه ومع ملصق وشهود. ما حملهم على ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، حملهم على الخيانة، زعموا أن الله أباح لهم أموال الأميين يعني أموال العرب، وزعموا أن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد، فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا. زعموا أنهم قالوا يهود قالوا أن الله أباح لنا مال من خالف ديننا، وهذا من كذبهم على الله. ولذلك عقب فقال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فيكذبون على الله بادعائهم وهم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون. ولما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قال صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداه إلى البر والفاجر. القرطبي الجزء الرابع. فعقب سبحانه وتعالى فقال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يعني ليس كما زعموا، بل على اليهود فيه إثم، لكن من أدى الأمانة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقى الله واجتنب المحارم فالله يحبه ويكرمه. لماذا؟ من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فمن أوفى وأدى وآمن واجتنب المحارم فالله يحبه، لأن الله يحب المتقين. عقب فقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يستبدلون العهد الذي عاهدوا عليه من تصديق بالنبي محمد، اشتروا ويشترون بعهد الله وأيمانهم ويستبدلون بالعهد والأيمان بأيمان كاذبة اشتروا بها حطام دنيا، عرض خسيس زائل، اشتروا مال ودنيا. والعقوبة: لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة الله، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم كلام أنس ولطف، ولا ينظر إليهم بعين رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا يطهرهم من هذه الأوزار، ولهم عذاب مؤلم على ما ارتكبوه من معاصي. وأيضا: وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني من اليهود طائفة يلوون ألسنتهم، يفتلون الألسنة في حالة قراءة الكتاب لتحريف المعاني وتبديل الكلام عن المراد، يحرفونه بتأويله على غير مراد الله. لماذا؟ يرمون أن سنتهم من الكتاب يحرفونه لماذا؟ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فيظن أن هذا المحرف من كلام الله ولكنه تضليل مبهتان، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. للأسف ينسبونه إلى الله وهو كاذب على الله، وهم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون على الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم ما كان باش أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة، هذا رد على النصارى لما زعموا أن عيسى أمرهم أن يعبدوه. ما كان البشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين. الذي أرسله الله أمرهم أن يكونوا ربانيين كما رد الرب، لم يأمرهم أن يعبدوه من دون الله. لا يصح ولا ينبغي لأحد من البشر أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة كموسى أو عيسى أو كمحمد، لم يحدث ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، لم يحدث أنه قال الناس عبدوني من دون الله. أين والنفي ما كان يؤتى للنفي العام، لا يجوز عقلا ثبوت هذا. والغرض من هذا ما كان يبقى أن يطلع الكتاب والحكم والنبوة ثبوت العام أو النفي العام ده أنه لا يصح أصلا ولا يتصور عقلا. لا يمكن تقوم دعوة مثل هذه، دعوة ألوهية من نبي أيا كان، لا يمكن نبي أو ولي أو بشر أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة وأعطاه شريعة ويدعي الألوهية ويقول الناس اعبدوني واتركوا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن، لا لا لا يمكن يحصل هذا بالفعل، ولا يمكن يتصور عقلا ولا نقلا، ولا يمكن ثبوت هذا، ولا يجوز عقلا ثبوت هذا، ولا صح اصلا ولا يتصور عقلا. لماذا؟ لان الرسول سفير بين الله وبين خلقه. ما كان باش ان يطلع الكتاب الحكم النبوه يعطي رساله ثم كل الناس كونوا عبادا من دون الله، هذا حدث لا يمكن يتصور عقلا ولا صح اصلا. لكن الذي ارسله الله السفير بين الله وبين خلقه يرشد الناس الى عباده الله، يقول لهم كونوا ربانيين كما اراد الرب، فكيف يدعوهم لعباده نفسه؟ يقول كونوا عبادا لمن دون الله، ولكن كونوا لا لا، يقول لهم كونوا ربانيين كما اراد الرب، كونوا حكماء علماء علماء. يعني لا يمكن، لا يمكن نبي او اي بشر اعطاه الله شريعه ويدعو الناس الى عباده غير الله. يعني لا يقول لا أدعوكم إلى أن تكونوا عبادا لي، ولكن أدعوكم أن تكونوا علماء فقهاء مطيعين ربانيين كما رضى الرب. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بتعليمكم الناس الكتاب ودراستكم إياه، بما كنتم تعلمون أولا الكتاب. والكفير بن عامر بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون أولا ثم تعلمون غيركم. ففقد الشيء لا يعطيه. مثالها أيضا والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب قراءة شعر وورق القرآن، يمسكون أولا بالكتاب ثم يمسكون بالكتاب غيره، لأن فقد شيء لا يعطيه. وطبعا لم يقل يمسكون الكتاب، ولكن قال يمسكون بالكتاب والمعنى الطبيعي، يعني إن أمسكت بعض الكتاب فعليك أن تمسكه لغيرك. بل له عدل ولو آية، من ضرب الله امرأة سمع مخالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. لا تنتظر حتى تمسك الكتاب كاملا، ربما تموت. يبقى يمسكون بالكتاب ببعضه، سأخبر موسيكم ببعضه، لما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، تعلمون اولا ثم تعلمون، لما كنتم تعلمون الكتاب قراءة الكفير ابن عام. يبقى ما كان لبشر أن يأمركم بعبادة غير الله ولا بعبادة الملائكة ولا بعبادة الأنبياء، لأن الرسول سفير بين الله وبين خلقه، ومهمة هذا السفير، مهمة هذا الرسول الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة لله. أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ يعني أيأمركم النبي بالكفر وبخود الوحدانية بعد أن أسلمتم ودخلتم في الدين التوحيد؟ طبعا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون اسمه استفهام إنكاري تعجبي. استفهام ايه؟ اكتبوا عليكم بالله عليكم تكتبوا، استفهام انكاري تعجبي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى وما لهم من ناصرين، في مناسبة للآيات بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خيانة اليهود وخيانة أهل الكتاب بتعريفهم الكلام عن مواضعه، تعريف كلام الله بتغيير أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمنوا به. يعني النبي محمد كان فيه صفات في التوراة والإنجيل، حسن الوجه حسن فغيروها إلى طويل أزرق، فالناس تسأل عن صفات النبي المنتظر، يهود بني قينقاع بن النضير وبن قريظة وخيبر فمركزه في المدينة ليؤمنوا بهذا النبي المنتظر، ليكونوا في شرف استقبال هذا النبي المنتظر، فيسألون عن صفات النبي هو طويل وأزرق طويل وأزرق، فلا يجدوا هذه الصفات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يكتموا هذه الصفات وتركوا الكتاب على حاله ولم يحرفوه لأسلم يهود بن قينقاع بن النضير بن قريظة وخيبر، لأنهم بعد أن توا في الأرض تمركزوا في المدينة ليكونوا في شرف استقبال هذا النبي المنتصر. يبقى بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كانت أهل الكتاب بتعريفهم الكلام عن مواضعه وبتغيير أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمنوا به، ذكر سبحانه وتعالى ما تقوم به الحجة عليهم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب الحكمة، وهو أن الله قد أخذ الميثاق على أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوا محمد في حياته، وأن يكونوا من أتباعه وأنصاره، فإذا كان الأنبياء قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به ويبشروا بمبعثه، فكيف يصح من أتباعهم التكذيب بالرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وذكر أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإيمان، وبينت الآيات أن الإسلام هو الدين الحق، لا يقبل الله دينا سواه، ومن اتبع الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآيات أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولن يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا. الآيات طبعا إذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق يعني إيه؟ اللغة ميثاق يعني عهد مؤكد بيمين، وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، وأصل الإصر أو العهد أو الثقل ثقيل قولا ثقيلا، سمي إصرا لأنه مما يؤصر يعني يشد ويعقد، فصرهن الفاسقون، فمن تولى بعد ذلك فهو لكم فاسقون. الفاسقون معناها الخارجون عن طاعة الله، طوعا وكرها، طوعا يعني انقياد عن رغبة، كرها إجبارا يعني كاره، كرها من الكره من الإجبار. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط جمع سبط وهو ابن الإب، والمراد به هنا قبائل بني إسرائيل من أولاد يعقوب. طبعا كيف يهدي الله قوم كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يعني ايه ينظرون؟ يمهلون، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون، انظرني امهلني، والفعل نظر يعني راى، انظر امهلا، نظر في تفكر، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض اسمها الوجوه والنظائر، لا ينظرون يعني يمهلون، أنظره يعني أمهله، والإمهال يعني التأخير، يمهل ولا يهمل، نظر الإمهال. الخاسرون من الخسران وانتقاص رأس المال، خسر فلان يعني أضاع من رأس ماله، وأولئك هم الضالون من الذين كفروا على إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، يعني التائهون في الكفر. ضال، ضل الطريق، تاه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، يعني اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، جاءكم رسول من عندي كتاب مصدق لما في أيديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا تؤمنون به ولا تنصرونه، أي لا تصدقونه ولا تنصرونه. قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري، يعني أقررتم أعترفتم بهذا الميثاق وأخذتم عليه العهد. قالوا أقررنا أي اعترفنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، اشهدوا على أنفسكم واشهدوا على أتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لأن بعث محمد أو لأن بعث الله محمدا وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، أقررتم اعترفتم بهذا الميثاق وأخذتم عليه العهد. قالوا أقررنا أي اعترفنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فاشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم، فمن تولى بعد ذلك أعرض ونكث العهد فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. أفغير دين الله يبغون، الحمد لله الإنكار التوبيخي، يتبع أهل الكتاب دينا غير الإسلام، ولو أسلم في السماوات والأرض، لو استسلم وانقاد وخضع أهل السماوات والأرض طوعا وكرها طاعين ومكرهين. المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم كارها حين لا ينفعه ذلك. يبقى المؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله طوعا، والكافر مستسلم لله كرها لكن تحت التسخير والقهر والسلطان، لا يستطيع المخالفة. وإليه ترجعون في يوم المعاد ويجزي كلا بعمله. قل آمنا بالله ومنزل علينا، قل يا محمد وأمته كذلك، قولوا آمنا بالله وبالقرآن المنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق من الصحف والوحي والأسباط بطون بني إسرائيل المتشعبة من أراضي يعقوب، لا نفرق بين أحد منهم، لا نؤمن ببعض نفرض ببعض كما فعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بالكل ونحن لهم مخلصون في العبادة، مقرون بالألوهية والربوبية، ولا نشرك مع الله أحدا. ومن يبتغر الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالدين الكامل هو دين الإسلام، ومن يقبل شريعة غير الإسلام فلن يتقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، مصيره إلى النار يقلد فيها. لكن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم، استفهام للتعجيب والتعظيم لكفرهم، كيف يستحق الهدايه قوم كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق، اي بعد ان جاءتهم الشواهد ووضح لهم الحق بان محمد هو الرسول، وجاءهم البينات، جاءتهم المعجزات والحجج البينات على صدق النبي. هم ظلمه والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم لطريق السعاده. الكلام على اليهود والنصارى، لأنهم رأوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم وشهدوا أنه حق، ولما بعث حسدوا العرب وكفروا بعد إيمانهم، ولكن جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، جزاؤهم على كفرهم اللعنة من الله والملائكة ومن الخلق أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فيمكثوا في النار أبد الآبدين ولا يفطر عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، يعني إلا من تاب وأناب وأصلح، أصلح ما أفسد، فإن الله غفور رحيم يتفضل عليه بالمغفرة والرحمة والرحمة والغفران. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى وازدادوا كفرا حيث كفروا بمحمد وبالقرآن، لم تقبل توبتهم، أي لا تقبل منهم توبة ما أقاموا على الكفر، وأولئك هم الضالون الخارجون على منهج الحق إلى طريق الغاية. وأخبر سبحانه وتعالى عمن كفر ومات على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، يعني كفروا ثم ماتوا على الكفر ولم يتوبوا، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، وهو لا يملك ذلك، يعني استحالة. وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم وموجع، وما لهم من ناصرين، ليس يعني ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله ليزيرهم من أليم العقاب. في التفات في لما آتيتكم، التفات من الغيب إلى الحاضر، بعد ما قال يأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، ففي التفات من الغيبة إلى الإيه؟ بعد أن قال ميثاق النبيين قال لما آتيتكم، إلى الخطاب بين أشهدوا والشاهد، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، في جناس اشتقاق. كفروا وازدادوا كفرا، في جناس اشتقاق، والجناس طبعا من المحسنات البديعية. طوعا وكرها بينهم طباق، الكفر والإيمان، اشتراك الكفر بالإيمان أيضا بينهما طباق، محسنات بديعية. أولئكم الضالون، قصر الصفة على الموصوف. فأولئكم الفاسقون، قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف فيه أولئكم الضالون فأولئكم الفاسقون. بل أوتي موسى وعيسى والنبيون من باب عطف العام على الخاص، باب اسمه عطف العام على الخاص. اكتبوا هذا الكلام، استحلفكم بالله تكتبوه. ولهم عذاب أليم أي مؤلم، والعدول من صيغة إلى صيغة، صيغة مثلا مؤلم إلى صيغة أليم، صيغة فعيل للمبالغة. طبعا الآيات قسمت الكفار إلى ثلاثة أقسام، قسم تاب توبة صادقة فنفعته فأشار إلى الذين تابوا بعد ذلك، وقسم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه فأشار كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، وقسم لم يتب أصلا ومات على الكفر فأشار إن الذين كفروا وماتوا هم كفار. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرر الرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. طبعا مسألة أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون، قال أقررتم أخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا كلام غيب يحتاج إلى مشاهدة، يعني كل غيب يحرسه مشهد. اكتب عني هذا الكلام، يعني واحد أمره مثلا يرفع الحجر يقول لماذا؟ أقول تحت هذا الحجر مال، اذهب وخذه. آخر أقول له ارفع الحجر فيذهب فيرفع الحجر فيجد المال تحت الحجر، أقول تحت الحجر مال، أقول له خذ هذا المال. ما الفرق بين الاثنين؟ هذا رفع الحجر والآخر رفع الحجر، هذا أخذ المال وهذا أخذ المال الذي تحت الحجر. الفرق فرق بين السماء والأرض، هذا اقتنع بالآمر، هذا اقتنع بالعلة، هذا عبد العلة، لكن هذا عبد الآمر. الناس يعني لله المثل الأعلى. يعني إذن العبودية طاعة، سمعنا وطعنا، هو رب ونحن عباد، سمعنا وطعنا. هذه الآية من قبيل الغيب، لابد من مشهد يؤكد ويثبت هذا الكلام. هل فعلا الأنبياء شاهدوا النبي محمد بالرسالة؟ كيف وأين؟ أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه بالإسراء والمعراج قدموه إماما لهم، صلى بهم إماما، إذن شاهدوا له بالرسالة. أنا لو رأيت هذا الكلام أصدق. طيب إذا أخبرني النبي محمد بهذا الكلام أنه صلى بالأنبياء إماما وحياهم الله له وشهد له بالرسالة وأنه أفضل الرسل. فأنا أصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أن لو شاهدت بعيني. إذن هذه الآية غايب لكن يحرصها مشهد، والمشهد هو ما أخبرنا به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صلى بالأنبياء إماما. إذن شهد له بالرسالة. إذن قسم الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجد في هذه الصورة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذا النصف الأول من الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. أما أشهد أن محمد رسول الله جاء في هذه الآية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم قال أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن كل غيب أحرصه مشهد. أضرب مثال آخر، ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن في مرية من لقاء من؟ لقاء موسى. كيف ذلك؟ لابد من هذا الغيب من مشهد، وكل غيب أحرصه مشهد. أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه تقابل مع سيدنا موسى في المعراج قالوا ارجع اسأل ربك التخفيف، ارجع اسأل ربك التخفيف، حتى استحيا صلى الله عليه وسلم قال استحيت من ربي. إذن فلا تكن في مرية من لقاء موسى في الدنيا ليس في الآخرة. إذن هذه الآية غيب يحرصها مشهد، والمشهد لابد أن أشاهده، لابد أن أشاهد هذا المشهد. لكن الرسول أخبرني فأفضل من لو أنا رأيت بنفسي. لأوضح هذه المسألة، سيدنا عيسى وجد رجلا يسرق فقال لو سرقت، قال لا وأقسم بالله أنه لم يسرق. قال سيدنا عيسى صدق الله وكذبت عيني. يبقى كل غيب يحرصه ايه؟ مشهد. اكتبوا بالله عليك. أما عن الآيات لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى لعلكم تهتدون، فيها مناسبة هذه الآيات بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكفار ومآلهم في الآخرة، وبيّن أن الكافر لو أراد أن يفتلي بملء الأرض ذهبا ما نفعه ذلك، استطرد ما ينفع المؤمن لنيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يعني الوجه الاخر الترغيب والترهيب. ثم عاد الكلام لرفع الشبهات التي اوردها اهل الكتاب حول النبوه والرساله وصحه دين الاسلام، ثم حذر من مكائدهم ودسائسهم التي يدبرونها الاسلام والمسلمين لتفرقه الصف وتشتيت الشمل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، البر كلمه جامعه لوجوه الخير، وربما يقصد بها هنا الجنة. لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا بما تحبون. وطبعا الآيات التي ستأتي بعد ذلك في الربع القادم علاقتها ببعضها، في سبب نزول أن شاس بن قيس اليهودي مر على نفر من الأنصار، يعني مر على الأوس والخزرج اللي هم أصبحوا الأنصار، طب هو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر. شاس بن قيس اليهودي وجد الأنصار في مجلس يتحدثون، فغاضه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات البين بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة، فقال ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار. ثم أمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم بيوم البعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من أشعار. وكان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس، ففعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح السلاح السلاح. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين والأنصار فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم. فعرف القوم أنها كانت نزغة من الشيطان وكيدا من عدوهم اليهود، فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. وأنزل الله الآيات، ومنها: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بالآيات. ماذا سيحدث لو أطعتوهم؟ أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يودوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمطلوب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم الآيات. يبقى مطلوب يا الذين آمنوا، يعني جاوز الإسلام، اتقوا الله حق تقاته الإحسان، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اليقين، أنتم موقنون الإسلام الرابع بخلاف الإسلام الأول إسلام المنافقين. خلاص العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. طيب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تكونوا من الأبرار، ولن تنفقوا الجنة حتى تنفقوا من أفضل الأموال. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي ما تبذلوا من شيء في سبيل الله محفوظ لكم، تجزون عنه خير الجزاء. نعم. ومن أهل الكتاب، نلم الموضوع: من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود منهم الخونة، ويحذر من الاضطراب بهم، فمنهم من إن تأمنوا بقنطار من المال يعني يؤدي إليك. طبعا وما دون القنطار بطريق الأولى أن يؤدي إليك. ومنهم من إن تأمنوا بالدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة، بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص الحق. وإذا كان هذا صنيع في صنيع هؤلاء في الدينار فما فوقه أولى طبعا أن لا يؤديه إليك. فيعني اليهود ليسوا كلهم واحد، بل منهم من إن تأمنوا بقنطار يؤدي، ومنهم من يتمنى بالجنة لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائمة. ذلك وأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، في العرب، ونحن شعب الله المختار، ومع عدانا عبيد لنا، فليس علينا سبيل ولا لون. ورب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة، وصحيفة أدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني استلفت فلانا 1000 دينار، فسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، وسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان سلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بألف دينار راشدا. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأمين سبيل، يعني حملهم على جحود الحق. قالوا: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين، يعني العرب، فإن الله قد أحلها لنا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني اختلفوا واتفقوا هذه الضلالات، والله قد حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل إلا بحقها، لكن اليهود قوم بهت، عندهم خيانة في المال وخيانة في الدين، وحرفوا الكتاب وحرفوا. عقب الله فقال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لكن من أوفى بعهده واتقى يا أهل الكتاب، وأخذ بالعهد وآمن بمحمد إذا بعث، وأخذ بالعهد والميثاق على الأنبياء الذي أخذ على الأنبياء وعلى الأمم بذلك، واتقى المحارم واتبع الطاعة والشريعة، فالله يحبه، فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من أتباع محمد، من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صفاته للناس وبيان أمره، كتموا صفات النبي محمد وأخذوا الأسمان القليلة الزهيدة، عرض دنيا فاني زائل، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يعني هذا الكتاب الذي حرفوه ولووه ونسوا حظا ما ذكروا به وكتموا ما فيه، يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى، وزادوه يكتمون كتاب الأيدينس ويقولون هذا من عند الله، حتى ما وجد يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. فإن أخذوا ما أخذوا دنيا فانية وزائلة يستحقون لا قلق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة ولا حظ لهم فيها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة لشدة سخط عليهم، ولا يرحمهم ولا ينظر إليهم برحمة، ولا يكلمهم كلام لطف ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس الناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم مؤلم. ورد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآية، حديث أخرجه البخاري ومسلم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أخبر الله عن اليهود أن منهم فريقا يحرفون الكلام عن مواضعه، يبدلون كلام الله، يوهمون الجهل أنه من كتاب الله، ينسبونه إلى الله هو كذب على الله، ويعلمون من أنهم كذبوا وافتروا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب. هناك فرق، أنه يعلم أنه كاذب وفرقا أو لا يعلم، ربما غفل أو نسى أو كبر السن، لكن يكذبون ويعلمون أنه كذب، يقولون أنه كذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب الحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، أي كما أراد الرب. يعني ما ينبغي لبشر أتى الله كتاب الحكم والنبوة والشريعة أن يقول الناس اعبدوني من دون الله أو اعبدوني مع الله، هذا لا يصلح للنبي ولا للرسول ولا لأي بشر أرسل الله في شريعة، لا يصلح لأحد من الناس، فما بالك بالأنبياء بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، قال ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالجهل من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذنب والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنهم يأمرون بما أمر الله وينهون عما نهى الله، والرسل سفراء بين الله وبين خلقه، حملوا الرسالة وبلغوا الأمانة وأتموها، أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم بالحق. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني الرسول الذي أرسله الله السفير بين الله وبين الخلق أمر الناس أن يكونوا ربانيين كما أراد الرب، حكماء علماء علماء فقهاء أهل عبادة وأهل تقوى، لا أن يعبدوا أن يعبدوه من دون الله. فمن قال لكم هذا هو كاذب. بما كنتم تعلمون، التجديد من التعليم، تعلمون من العلم، فتعلمون أولا ثم تعلمون غيرك، وبما كنتم تدرسون أي تحفظون الألفاظ. ولم يحدث أن الله أرسل بشرا أو أرسل رسولا. بالمناسبة ما كان البشر جاءت مرتان، مرة هنا ومرة في الشورى، ولا لم يحدث لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يأمركم بعبادة أحد من غير الله، لا نبي ولا ملك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فإذا كان هذا لا يجوز لبشر فكيف بأنبياء سفراء الله بينهم بين الله وبين خلق بين الخلق؟ أيأمركم بالكفر وعزيز أنتم مسلمون؟ هذا لا يحدث، لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله دعا إلى الكفر، والأنبياء يأمرون بالإيمان لا يأمرون بالكفر. أيأمركم بالكفر وعزيز أنتم مسلمون؟ فإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون النبي ولا تنصرونه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئكم الفاسقون. فأخبر الله أنه أخذ الميثاق على كل نبي بعثه الله من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، إن جاء رسول من بعده اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معه لا يؤمنون النبي ولا ينصرون ولا يمنعوا ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ومن نصرته. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، والكلام من على النبيين السابقين وعلى من اتبعهم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون، قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فأشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى أخذتم على ذلك مصري يعني عهدي وميثاق الشديد. قالوا أقررنا. قال فأشهدوا أنا معكم من الشاهدين، ودي نصف الشهادة أشهد أن محمد رسول الله. وهذا غيب يحدث مشهد، والمشهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه صلى بالأنبياء إماما. فمن تولى بعد ذلك عن عهد الميثاق فهو لكم الفاسقون. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن عمه ابن عباس رضي الله عن الجميع ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن النبي ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن النبي ولا ينصرنه. وقال في تفسير ابن كثير أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد قول علي بن عباس ولا ينفي كلام علي ولا ابن عباس، بل يستلزمه ويقتضيه، والاختلاف اختلاف تنوع الاختلاف تضاد. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها ولن يرجعون، يعني الله ينكر على من أراد دينا سوى دين الإسلام جاء بالتوحيد، والله الذي يؤمنون به له أسلم في السماوات والأرض واستسلم طوعا وكرها كل شيء، والله يذكر من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغضب والأصار. يبقى المؤمن استسلم بقلبه وبقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرعا تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، أنزل علينا القرآن وأنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الصحف والوحي والأسباط بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد بني من أولاد إسرائيل يعقوب الاثنى عشر، وما أوتي موسى وعيسى يعني ما أوتي التوراة والإنجيل، والنبيون من ربهم جميع الأنبياء جملة، لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بالجميع ونحن له مسلمون. يعني المؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، ولك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات قامت عليهم الحجة والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر لكنهم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم؟ كيف يستحقوا الهداية بعدما تلبسوا بالعمل؟ ظلمة والله لا يهدي قوم الظالمين. العقوبة أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيلعنهم الله ويلعنهم الخلق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويدخلون جهنم خالدين فيها وخالدين في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يفطر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم إلى الذين تابوا جاءت البقرة والعمران والنساء والمائدة والنور خمس مرات. لكن لا يكفي تابوا، لكن تابوا مع ذلك وأصلحوا ما أفسدوه فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى من لطفه وبره ورأفته ورحمته ومن تاب تاب عليه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصرين. توعد الله وهدد لمن كفر بعد إيمانه وازداد كفرا أي استمر على الكفر واستمر إلى الممات بالكفر لن تقبل له توبة عند الممات. ويجد التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني فوت الآن لن تقبل توبتهم ولكم الضالون. الخارجون التائهون. ولذلك إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولقد تاب الله عليهم. السوء وبجهالة، السوء لم يكن سيئات وبجهالة يعني بلا عمد ولا إصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة، لكن هؤلاء يستحقون ألا تقبل التوبة. لماذا؟ لأنهم مصرين ومتعمدين، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، لن تقبل توبتهم ويكون الضالون. في منافقين من أهل الكتاب قالوا آمنوا وجه النهار وكفروا آخره ولعلهم يرجعون. في إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن معكم، وإذا خالف بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحجكم، يصبح حجة وأسلموا نفاقا وأظهروا الإيمان. كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولكم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولكم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به ولكن لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا، ولو كان أنفق من الأرض ذهبا قربه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقرب الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. خرج مسلم 214. إذن لابد أن يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. يعني عبد الله بن جدعان كان يقرب الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفع ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذا لو افتدى الكافر بملء الأرض ذهب ما قبل منه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لهم عذاب أليم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال الرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، ما لهم من أحد ينقذهم وينصرهم ويجيرهم من أليم العقاب. والتعقب فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم. ورد عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن حب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها بالأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، حيث أخرجه البخاري ومسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي اقتراحات، أي إرشادات، أي توجيهات، أي اعتراضات اكتبوها، أي سؤال تفضلوا، وإلا فخرجوا إلى الإسكندرية إن شاء الله لمن أراد أن يقرأ. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسف للإطالة، وسبحوني على التقصير.